هو رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الأخوة الأعزاء مع هذا الدرس الحادي عشر من دروس القدر والتي امتدقت هذه الدروس من خلال شرح سورة الحجرات ومن خلال قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا الآيات. وعلمنا أن الناجي من الوعيد والناجي من الذم والعقاب هو الذي أتى بالإيمان الحق. وعلمنا انه لن يأتي العبد بالايمان الحق الا بعد ان يؤدي هذا الاصل العظيم من اصول الايمان الا وهو الايمان بالقدر. واعلم انك لن تذوق طعم الايمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. واذا فمسألة القدر مع ان الظروف التي قدرها الله عز وجل من حرارة الجو ومن زيادة الرطوبة قد تكون مانعة او صادة عن الفهم والاستيعاب، ولكن على الانسان ان يستعين بالله عز وجل فان يسره الله له صار يسيرا عليه باذنه وتعالى سبحانه. ويطرح الانسان الى الله ان يفتح له قلبه لهذا العلم لكي يؤدي الايمان الحق الذي طلب منه، ولا نجاة من النار بدونه الا ان يشاء الله رحمة بالعبد وسبحان الله العظيم. فهذه الدروس كانت سهلة عندما تعرضنا للايمان بالقدر في الاجال والارزاق، وعندما تعرضنا لشرح احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عندما دخلنا كتاب الهدى والضلال وصنفت فيه الكتب الضخمة وهذا باب اختلف فيه كثير من الأمة وظهر فيه فرقتان أساسيتان وهما الجبرية كما قلنا ولا مشعة بالإصلاح والقدرية النخاع، ولا يعنينا أمرهم الآن، لكن الذي يعنيه في هذا الدرس في هذا اليوم أن يترسخ في القلوب الإيمان بالقدر فيما يتعلق بالهدى والضلال، وهو سهل إن شاء الله حتى وإن لم تستوعب ما مضى فيما يتعلق بضلال الجبرية وضلال القدرية. وفي كتاب شفاء العلم بن القيم عندما تجد مناظرة بين سني وجبري ثم تجد مناظرة بين سني وقدري تجد تفاصيل الأمر، ولكني لا أستطيع أن أواصلها لحال من الأحوال التي دروس ويحضرها المتخصصون. أما الجمعة فالأمر يكون صعبا إلى حد ما، لكن الذي لا ينبغي أبدا ولا يحسن ولا يصح أن نفرط فيه هو أنه لا بد أن يؤمن بالقدر وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئته عامة لا يستثنى منها أفعال العباد، فهو خالق أفعال العباد العذاب علمها قبل ان يفعلوها وكتبها وشاءها ان تكون وخلقها للعدي اي خلق ارادته الجازمة وخلق قدرته على ذلك وهيئ له الاسماء وهو ذات ايمان بمراتب القدر فمشيئة الله العامة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما اصابك منك لم يكن ليخطئك وما اخطاك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ينبغي ان يثبت هذا في القلوب وان الله عز وجل اذا هدى انسانا فلن يستطيع اهل الارض ان يضلوه واذا اضل انسانا فلن يستطيع اهل الارض ان يهدوه لا يمكن ابدا اذا هدى الله انسانا فهو المهتد من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجده وليا مشرك ولذلك اردنا الان ان نضرب مثالا على هذا المعنى السهل والذي لا ينسى بكلماته من الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة وفي كل خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة وخطبة النكاح كان يبدأها بهذه المعاني العظيمة يبدأها بحمد الله عز وجل والحمد هو إثبات الكمال لله والمدح لله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله مع حب وتعظيم وإلا لم يكن حمدا ثم الحمد هنا الأول بصف هو الشكر لأن الحمد هو رأس الشكر فهو الذي يدفع العبد إلى شكر الله عز وجل فيبدأ الرسول السلام بالحمد بالثناء على الله لأن الكمال كله لله وأن الشر ليس إلى الله وأن الله منزه عن النقائص والعيوب منزه عن ان ينسب الشر اليه وعلى ان يضل احدا من الناس بغير عمل منه ومنزه ان يجبر احدا من الناس على المعصيه ثم يعذبه بها في النار بمعنى الاجبار هو المعنى الذي لا يمكن ان يقبل ومعنى الاكرام والقصر حاشا لله عز وجل فالسبب المعاني ايها الناس وننقل كلمات لشيخ الاسلام فيما يتعلق بهذا الخصوص بعد ان ننتهي من التعليق على خطبه النبي صلى الله عليه وسلم او على مقدمه خطبه عليه الصلاه والسلام فيبدأ بالحمد ان الحمد لله نحمده فهذا هو الشكر اولا الشكر على اي شيء على نوعين نعمه وهل النعمه نوعان نعم كما هما نعمه الطاعات ثم نعمة النعم التي نعيش بها الصحة والرزق والجاه والسلامة وما إلى ذلك يبقى النعمة نوعان نوع هو الطاعة فإذا صليت فهذه النعمة من الله عز وجل وإذا صمت فإنما هي نعمة من الله عز وجل وإذا خشعت بالصلاة فإنما هي نعمة من الله عز وجل وإذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر فإنما ذلك نعمة من الله عز وجل وهكذا وإذا عملت بالقدر وكرمته فإنما ذلك نعمة من الله عز وجل لا يعود إلى فهلاوة ولا إلى شطارة ولا وإنما يعود ذلك ابتداء إلى نعمة الله وفضل الله ومن الله وتفضله بالهداية له سبحانه وتعالى عز وجل إذا أبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كلامه دائما بهذا المعنى اللي هو من أنفع الأمور للعبد وأخطره بما يكثر لحياة العبد وإيمانه ما هو أن تشكر الله على نعمه وأول النعم هي نعمة الدين هي نعمة الطاعات إذا أصلحت بين اثنين ووفقك الله لم يكن ذلك منشورا اليك في البدايه وانما هو من الله وما اصابك من حسنه كان من الله من كل وجه من الوجوه اي وجه من وجوه الحسن او النعمه اللي هي الدينيه والنعمه اللي هي النعمه الدنيويه فانما ذلك من الله عز وجل والسنه ربني لئن شكرتم لأجلنك فإن شكرت الله أن أنعم عليك بصلاة الجمعة زادك الله عز وجل لأن تتفقه فيما تشرع وأن تحفظ القرآن وأن تقرا عليها المساجد العامرة التي فيها الدروس وفيها التذكرة الحقة هذا من فضل الله فلئن شكرت ربك زادك ربك سبحانه وتعالى عز وجل خلاص يبقى بداية شكر النبي عليه الصلاة والسلام انك تشكر الله على نعمه، النعم الدينية والنعم الدنيوية، نعم الطاعات ونعم العطايا من العافية والرزق والنصر والهداية وما الى ذلك. فنعم الطاعات ونعم الدنيا، هذه النعم ان شكرت ربك عليها وتكرم زادك الله منها. واذا ينبغي ان تكون شاكرا دائما وابدا لله عز وجل، ليس على الفلوس ولا على الشهر فقط، بل قبل ذلك ان تشكره على انك صليت وعلى انك صمت وعلى انك قرات القران وعلى ان الله جعلك من المسلمين وعلى انك تريد تطبيق شرع الله وعلى انك تكره التحاكم الى غير شرع الله وتؤمن ان ذلك من الكفر الذي حكم الله به وهكذا. كل ذلك ان كنت كذلك فالله قد من عليك بهذا، ليس لانك شاطر او انت يعني اتيت بهذا من عند نفسك، كلا، والا في اخر سورة الحجرات يمنون عليك، يعني على الله، يمنون على رسول الله، فهي على الله، يمنون عليك ان اسلموا، قل لك منوا علي اسلامكم، بل له يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فهؤلاء يمنون على الله بانهم عملوا العمل الصالح، كلا، بل الذي قدر لك العمل الصالح والهمك به ووفقك فيه ولم يخذلك هو الله عز وجل. اذا بدايه خطبه النبي عز وجل هي بايه؟ بشكر الله، ولئن شكرته زادك. لكن للاسف الشديد لا انا ولا انتم نشكر الله على كل نعمه دينيه انعم بها علينا، حتى جعلنا الى بوار تقريبا او الى ثلاث، يعني ليه حتى ترقي او زياده لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، فلا بد ايها الناس ان نشكر الله كلما اتيت بحسنه في الدين تشكر الله، لان الله والله العظيم هو الذي خلقها لك ومن بها عليك والهمك فكرها وامر الملك ان يكون له لمه بقلبك وان يدع فيك تصديقا بالحق واعادا للخير. فمن الله عز وجل اذا بدايه خطوه بدايه الكلام ان تشكر الله على النعمه، نعم الطاعات والنعم اللي هي العطايا الدنيويه، ثم نستعينه نحمده ونستعينه فيطلب العون من الله عز وجل. كل هذه الطاعات هي نعم وتريد زيادتها، فلن تزاد الا بمعونة الله، كقوله تعالى: اياك نعبد واياك نستعين. الى الرسول يبدا الخطبه بالحمد لله وفهمنا، ثم يقول: ونستعينه فيطلب العون من الله لكي تتم هذه الطاعات، وبعد ذلك يترتب عليها النعم في الدنيا من الرزق والنصر والعافيه والتوفيق واصلاح الحال واصلاح البال. اذا ونستعينه على هذه النعم الدينيه ويترتب عليها النعم الدنيويه. ادي خطبه النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا الحمد وفهمناها، وبعدين ونستعينه وفهمناها، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المؤمن الرب الرقيق، فقال: احرص على ما ينفعك، واكبر ما ينفعك ان تشكر الله على نعم الله الدينيه. اي هذا هو اكبر ما ينفعك. كلما الناس النهارده بيعملوا ايه؟ كلما فعل منهم معصيه لله فيخرج منتشيا يقول لك كده واحد حاسس انه عمل حاجه، اعوذ بالله. انت عايز تتعلم ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ان اول فضل ينبغي ان تعترف به هي هذه الطاعه التي اديتها، وانك مصير الى الله عز وجل فيها، ونستعينه حتى يتمها الله عليك، لان الصلاه مليار مرتبه. هناك صلاة بين الخشوع، وهناك صلاة بعشر الخشوع، وهناك صلاة بنصف الخشوع، وهناك صلاة بثلاثة أرباع الخشوع، وإلى غير ذلك من الدرجات. فكلما خشعت وأتيت بالحق فاعلم أنه من الله عز وجل، ولم يكن إلا بالاستعانة بالله. يبقى الحمد لله وبعدين ونستعينه ونستغفره. طبعا أنا بأجيب في مقدمتي في الخطبة أقول ونستهديه. نص الوضع منه مخطط. ده مسألة، هذا لا يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، فإني لم أقل أن الرسول قال هذا، وأنا أنا أخطأ في قدر هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نستعينه ونستغفره. يستنزه الرسول ربه صلى الله عليه وسلم من اي شيء؟ من الذنوب والخطايا. اذا على النعمة شكر عليه الصلاة والسلام، ومن الذنوب استغفر، من الذنوب التي مضت. اذا من بدل لك يا ايها الاخ الكريم ان تكون دائما شاكرا مستغفرا. حفظنا الاثنين دول مش كلام، ده عمل لازم يتحول الى عمل. لو تكون شاكرا وبالدرجة الاولى على نعم الدين طاعات، ولابد ان تكون مستغفرا على الذنوب والمعاصي والخطايا. بس عشان كان استغفر الله اليوم واتوب اليه 100 مرة او 70 مرة على الدرجة الاولى، كان دائما الاستغفار والتوبة الى الله كبداية الخطة. يعلمنا هذا ان الفضل من الله، وان نعمة الطاعات والنعم الدنيوية هي من الله عز وجل، لما نشكره عليه ونستعينه في هذا الشكر. طب الذنوب ونستغفره. طب الذنوب التي تأتي والمتوقعة. طب الذنوب مضت ونستغفره. طب الذنوب اللي هي متوقعة، لان النفس أمارة بالسوء، ولان النفس ظلومة جهولة، انه كان ظلوما جهولا. اذا الانسان دائما وابدا غير انفقاء النفس، لابد الانسان من هذه النشأة، لابد له فيها من معصية. لا يستطيع ان يتورع من المعصية تماما، لان الله تعالى هو الغفور الغفار الغفور. فاذا ادركت فاستغفر الله، تكون دائما مستغفرا ربك بعد ان تكون دائما شاكرا لربك عز وجل. ادخل في النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى شكرا لله، وبعدين استعانة بالله لكي يزيدك الله عز وجل من هذا الشكر من نعم الدين ونعم الدنيا. ثم الذنوب تستغفر، ولكن نفسك التي بين جنبيك هي منبع الشر. وما اصابك من سيئة فمن نفسك، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. طيب اذا الذنوب هي النفس، هي مصدر الشر. ولذلك ماذا تفعل مع نفسك هذه؟ يبقى ينبغي ان تستعيد بالله من نفسك هذه. يبقى الذنوب التي اسلفت وقدمت استغفر، تقوم مستغفرا منها. الذنوب المتوقعة اللي ممكن تحدث عند بعضك امام المال او امام النساء او امام الجاه والرئاسة او امام الدنيا والشهوات والاهواء، فاستعذ بالله عز وجل. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. فيعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من شرور النفس، لان الذنوب التي تصدر انما هي تصدر لان النفس هي متصفة بالشر وبالظلم والجهل، وهذا هو منبع الشر كله من النفس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر النفس ان توقعه في ذنوب في المستقبل. ثم هذه الذنوب تكون سببا في كوارث، وتكون سببا في عقوبات، وتكون سببا في مصائب. والمصيبة لأن ايه؟ النعمة والبنية. فالبنية هذه قد تكون في الدين ايضا زي النعمة ما تكون في الدين، وقد تكون في الدنيا زي النعمة ما تكون في الدنيا. يعني هي النعم الدنيوية والمصائب. فانت تعود الله تعالى من شرور نفسك، هذه بيناها. ثم من سيئات اعمالك، يعني من عقوبات اعمالك التي تترتب على ذنوبك. وعقوبات الاعمال هي في طريقين، ان خيزها بين الطريقين فلا تلومن الا نفسك. العقوبة التي هي نوعان، عقوبة في الدين وعقوبة في الدنيا. عقوبة في الدين هي دين الجن، هذا مثل مكتوب في كتاب الله عز وجل في المواضع، هذا مثل موانع الخير، موانع الفهم، موانع الهداية، موانع التوفيق. هو ده، هذا هو ذي سوء، هو متردد على عمل منك، على ذنب منك. فالمصيبة التي تصيبك إما أن تصيبك في الدين وهي أكثر المصيبات، وإما أن تصيبك في الدنيا. وينبغي أن يكون ذلك منك على بال وعلى فهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجمع ذلك كله. ونعوذ بالله من شرور انفسنا، يعني ان تصدر منا ذنوب وخطايا من هذه النفس الاماره بالسوء الشريره، ومن سيئات اعمالنا، يعني من عقوبات اعمالنا، يعني من المعاصي في الدين، ومن الابتلاءات في الدنيا من فقد المال ومن فقد الاولاد ومن فقد الجاه ومن الغم والهم ومن العقوبات المختلفة. وكما بينا ذلك سابقا في السنن الربانية، طب ده حتى لو كانت سيئات الاعمال هي المعاصي، طيب واللي يترتب على المعاصي معاصي اخرى ويترتب عليها عقوبات في الدنيا، اذا الموضوع صار واضحا تماما. يبقى الى هذا الحد الكلام مفهوم. النبي عليه الصلاه والسلام يبدا الخطبه بحمد الله وبالاستعاذه بالله وباستغفار الله وبالاستعاذه بالله عز وجل. اذا كان واحده شوف استعاذه استغفار استعاذه وعريس الخطوره كذلك، ثم يزوج هذا بان يؤمن بالقدر، بان يثبت ايمانه بالقدر، وان يثبت الربوبيه لله والتصرف الكامل لله، ليس فقط في مساله الارزاق او الاعمال والاجال او اقدار الناس، وانما التصرف الكامل لله في قلوب الناس. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هكذا في كل خطبه يخطبها سيد البشر صلى الله تعالى عليه وسلم يذكر الناس بالايمان بالقدر، وبان الله تعالى عز وجل هو رب العالمين، رب كل شيء ومليكه، وكل شيء تتضمن اعمال العباد وافعال العباد من هدى وضلال. رب ذلك الله، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. تصرف كامل ربوبيه مطلقه للعباد لله عز وجل يثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطبه يخطبها في الناس. وهذا هو الايمان بالقدر، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ويقول ذلك بعد ان اثبت الحمد كله له، واثبت الجمال كله له في الخطبه. فان اضل فلانا فلانه وداه ما تولى، هذا الفلان تولى لنفسه بان اعرض عن النبي محمد عز الكرام، بان اعرض عن الشرع، بان اعرض عن السنه، بان اعرض عن القران، بان اعرض عن الدين، فوالله الله ما تولى واضل. و35 عقوبه على القلوب يذكرها علام الغيوب في القران المجيد. يا مساله من يهد الله تفرق كامل لله في القلوب، وذلك اما بفضل واما بعدل ومصلحه وحكمه. وسبحان الله العظيم، هذا هو الايمان بالقدر، يذكرنا به الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في كل خطبه. من يهد الله فلا مضل له، ومن يؤمن فلا هادي له. هذا هو الايمان بالقدر. هل انتبه احدكم الى هذه المعاني التي يذكرنا بها ابن القيم رحمه الله؟ هو الذي أي من يخطب في الأرسل في كل خطبة يذكر الناس بهذا. وما من كلمة خرجت من فمه صلى الله عليه وسلم إلا والأصحاب يستمعونها ويعونها ويتعلمونها ويعملون بها. ولكن الناس الآن في غفلة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك يجعل كل الذي سبق مقدمة بين الأمر كله، فيقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله عليه السلام. فجعل كل هذه المعاني مقدمه بين يدي توحيد الله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله محمد رسول الله، بعد ان ذكر كل هذه المعاني. يبقى دي مساله عظيمه جدا، مساله خطبه النبي عليه الصلاه والسلام، وهي من الامور العظيمه. لكن الناس يعني يصرفون اذانهم وعقولهم حتى ينتهي الخطيب او المتحدث منها، كان به السلام عليكم، ولا يفكر بالسلام، ولا كان السلام هو الله، ولا يقول امين ويستغفر خيرا لان رجلا طيبا سلم عليه ودعا له بالسلامه. ناس غفله غفله، الخطبه ليس من الخطبه، ولا احد يتفكر في هذا الكلام. ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي مجامع الكلم، وهذا كلام له اهداف وله غايات. لنستمع الان ايضا الى كلمات موجزات من شيخي الاسلام نصيحة للامة في مسألة الايمان بالقدر، حتى نكون دائما على علم بهذا المختصر. ابن القيم يقول: العبد يومئذ مخلوق لله، جسمه وروحه وصفاته وافعاله واحواله، وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله، وتلك النشأة من مشيئة الله وقدرته وتكوينه. فالله تعالى هو الذي خلقه وكونه كذلك. والعبد هو لم يجعل نفسه كذلك، بل خالقه هو باريه، جعله محدثا لإرادته وأفعاله، وبذلك أمره ونهاه وأقام عليه حجته وأعظمه للثواب والعقاب. فأمره بما هو متمكن من إحداثه، ونهاه عما هو متمكن من فرجه، ورتب ثوابه وأثاره على هذه الأفعال والظروف التي مكنه بها وأقدره عليها ونقصها به، وفطر خلقه على نفسه ودمه عليها. وسبحان الله العظيم، هذا للمؤمن وللكافر، فكان مريدا ولله شائيا، ولكن بمشيئة الله. ولولا مشيئة الله ان يكون شائيا لكان اعجز واضعف من ان يجعل نفسه شائيا. فالرب سبحانه اعطاه مشيئة، اعطاه مشيئة وقدرة وارادة، وعرفه ما ينفعه وما يضره، وامره ان يجري مشيئته وارادته وقدرته في الطريق الذي يرحل بها الى غاية الصلاح. فاجراها في طريق هلاكه بمنزلة من اعطى عبده فرسا يركبها، وقال له ايها العبد هذه طريق يوصلك الى النجاة بكذا وكذا وكذا، والى بساتين والى جنات، وهذه الطريق الاخرى توصلك الى تهلكة والى تحريك وتدمير. ولكن العبد قال امشي هنا واشير هنا، واعرض عن نصيحتي هذا السيد له، فدخل بهذه الفرس. فلما في طريق الهلاك، فلما ازدادت سرعتها ولما شردت وتوصلت في هذا الطريق، هل لهذا العبد بعد ان فعل بنفسه ما فعل والذي دخل هذا الطريق طريق الشر، هل يستطيع ان يدير الفرس الفقريه الى القلب وان يرجع بها الى طريق الرشاد؟ فان قلت انه يمكن ان يفعل ذلك لو كان له عزم وما الى ذلك، نقول اخر. وان قلت لا يستطيع والحالة هذه ان يعيد الفرس وقد شمحت وحرت وصارت الطريق، فلا يستطيع ان يعيدها الى الطريق وان يعيدها الى مكان، بل حال بينه وبينها التي يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا انك لو ما سلمتش وجدت بالطريق الاخر حجتك العقوبه عنيفه من الله، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. هذه المعاني العظيمه يقولها ابن القيم رحمه الله. اما شيخ الاسلام طبعا يعني اختصار كلام ابن القيم هذا ان فعلا مساله الامانه وحملها الانسان، ما هذه الامانه؟ ان الله عز وجل هو الذي يخلق عملك ويخلق ارادتك ويخلق قدرتك ويخلق حالك ويخلق وصفك ويخلق بدنك ويخلق كل شيء فيه، ومع ذلك بجبروته الرفيق سبحانه وتعالى خلق لك مشيئه وقدره هي دي اللي الناس مش قادره تستوعبها. كثير من الناس لا يجمعون بين قوله تعالى لمن شاء منكم فلكم مشيئة فعل تحكمون عليها، انما النعمة والمغمى عليها ما يحكمش، وما تشاءون الا ان شاء الله. المسألة دي كيف يتصورها الناس؟ الناس لم يستطيعوا تصورها الا القليل، الا اهل السنة والجماعة، لانه يعلم جبروت الله واقتدار الله عز وجل وعزة الله، وانه لا يستحي عليه شيء ان خلقنا كذلك فعلا وحملنا الامانة. من شاء ان يؤمن ومن شاء ان يكفر، سبحان الله العظيم. ده من شاء ان يؤمن ومن شاء ان يكفر، هكذا جعل الله الانسان شائيا، يستطيع هذا ويستطيع هذا. للمسائل كيف تكون مع انه الخالق لعمله ولارادته اللي لا يفعل ولقدرته ولجوارحه ولكتبها وقدرها وشاءها وفرضها؟ ايوه نعم، كيف يكون ذلك؟ انكر جبروت الله واقتدار الله. ولذلك الامام احمد المسؤول عن القدر قال قدرة الله عز وجل، اقدر قدرة الله. هذا التعريف معنى في مسألة الهدى والضلال. كيف تجمع بين الامرين؟ ان تكون شهيا مختارا مريدا وتعمل بتعلم مزاجك، وان نفس العمل ده الله هو الذي شاء، هو الذي قدره، هو الذي خلقه. وفي ذلك اجمع بين الامرين كما جمع اهل الكفر الجماعه، لان الله عز وجل حمل الانسان الامانه، وتلك هي الامانه ان يستطيع ان يختار بين الايمان والكفر. ثم الله عز وجل يضيف اضافات في نفسه للمؤمنين كما سنرى، حتى تعيد النعمة الى صاحبها، حتى ترد النعمة الى مجديها، حتى تعلم انك لم تكن مسلما الا لان الله هداك لهذا الدين ومن عليك بهذا الدين. واما الكافر هو الذي شرد بنفسه واعرض عن الحق فولاه الله ما تولى، لان الانسان خلقت نفسه متحركة بطبعها، هي متحركة. ده وصف كافر النفس، لا تكون الا كذلك. لم تتحرك ايها الانسان بالخير وبطلب الحق من مصدره وبالبحث في دين محمد صلى الله عليه وسلم، والمعجزات لا تتناهى في كتاب الله، ان لم تفعل ذلك حرقت في الشر وحرقت في السيئات، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واربعه من 35 عقوبه في كتاب الله عز وجل على الخلوق نتيجه للاعراض اولا عن طلب الحق كما بينت ايها الناس. انما انت عملت ايه من خلق مسلم؟ من الله عليك، ولا تعارض بين من الله وفضل الله ورحمه الله وبين عدل الله عز وجل. فهذا شيخ الاسلام ابن تيميه يقول: اعلم ان الله خالق كل شيء وربه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه، ما شاء الله كان وما لم يشأ له، وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم. والعبد مامور بطاعه الله وطاعه رسوله، لازم تسمع من الاثنين، من القدر ومن الشرع. مامور بطاعه الله وطاعه رسوله، يعني الشرع منهي عن معصيه الله ومعصيه رسوله، فان اطاعه كان ذلك نعمه من الله انعم بها عليه، هذه مقدمه الخطبه اليوم. وكان له الاجر والثواب بفضل الله ورحمه الله عز وجل، وان عصى كان مستحقا للذم والعقاب، وكان لله عليه حجه بالغه ولا حجه احل على الله بحال. وكل ذلك كائن بفضل الله وقدره ومشيئته وقدرته، لكنه عز وجل يحب الطاعه ويؤمر بها ويثيب اهلها عليها ويكرمهم ويرغب المعصيه وينهى عنها ويعاقب اهلها عليهم ويهينهم. وما يصيب العبد من النعم فان الله انعم بها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه. ما اصابك من حجر فمن الله، وما اصابك من مصيبه فمن نفسك بشرك من نفسك. واتبعوا ما اصابكم من مصيبه فمما كسبت ايديكم والعياذ بذلك كثيره. فلا بد ان يؤمن العبد بقرار الله وقدر الله، وان يؤمن بشرع الله وامر الله ونهيه. فمن نظر الى الحقيقه القدريه واعرض عن الامر والنهي زي الجبريه يعني زي ابليس والوعد والوعيد، كان مشابها للمشركين لو شاء الله ما اشركنا. ومن نظر الى الامر والنهي وكذب القضاء والقدر بمجازات قدريه كان مشابها للمجوس. فاعلموا ذلك ايها الناس. ثم يقول في موضع اخر: لابد العبد ان يعلم ان الله رب كل شيء وخالقه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه، وانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة الا بالله، ولا ملجأ منه الا اليه، وانه على كل شيء قدير. فجميع ما في السماوات والارض من الاعيان وصفاتها وحركاتها هي مخلوقة لله، مقدورة لله، مصرفة بمشيئة الله، لا يخرج شيء منها عن قدرة الله وملكه، ولا يشركه بشيء من ذلك غيره، بل هو سبحانه لا اله الا هو، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. العبد فقير الى الله في كل شيء، يحتاج اليه في كل شيء، لا يستغني عن الله طرفة عين. فمن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولا بد العبد ان يعلم ان الله يامر بالايمان. ومن يفضل من القدر خلي بالك، لا بد للعبد ان يعلم ان الله يامر بالايمان والعمل الصالح ويحب الحسنات ويرضاها ويكرم اهلها ويثيبهم ويواليهم ويرضى عنهم ويحبهم ويحبونه، وهم جند الله المنصورون وحزب الله الغالبون. ثم يقول: وان الله نهى عن السيئات، وهو يرفض ذلك وذا تكرار الذي مضى، انما هي مواضع مختلفه. فاذا الهم الله العبد ان يسال الله هدايته ويستعينه على طاعته اعانه الله وهداه، وكان ذلك سبب سعادته في الدنيا والاخره. واذا خذل العبد لما يخذل يعني الله يتركه هو نفسه، والنفس امر بسوء فهو شهود. واذا خذل العبد او كل العبد لم يعبد الله ولم يستعن بالله ولم يتوكل على الله ووكل الى حوله وقوه ادي العقوبه ايه؟ وما فيش حول ولا قوه الا بالله، انما هو عشان فرق الله واعرض وعاقب ووكل الى حوله وقوته، فيوليه الشيطان ويصده عن السبيل ويشقى في الدنيا والاخره، وكل ما يكون في الوجود وبقضاء الله والقدر لا يجوز احد عن القضاء عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في لوح المحفوظ. نعمة بالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. فكل نعمة من الله فضل وكل نقمة من الله كل نقمة من الله عدل. فكل نعمة من الله وكل نقمة من الله عدل. والإيمان والقدر يوجب أن يكون من العبد صبارا شكورا. صبارا على البلاء شكورا على الرخاء. إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله وشكر الله. سواء كانت النعمة حسنة فعلها أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها. لأن الله هو الذي يجبر على الحسنات هو الذي تفضل بالثواب عليها فله الحمد في ذلك كله. وإذا أصابته مصيبة صبر عليها وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره من الظالمين فالله هو الذي سلط ذلك الشخص الظالم عليه هو الذي خلق أفعاله وكانت مكتوبة على العبد ما أصاب المصيبة في الأرض ولا جاء مسلم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله أرجو إن هذا الله حق واستغفر لذنبك وهكذا وهكذا أيها الناس. يعني اختصار الكلام لا بد أن المؤمن يؤمن بخلق الله وأمره بقدره وشرعه والأمر ذلك كثيرة بحكم الكوني وإرادته الكونية وحكم الديني وإرادته الدينية. هو ربهم الذي يسألونه هو خالق كل شيء وربه هو مليكه وهو سبحانه وتعالى عز وجل القادر القادر قلت هذه صفة تدعيه العليم. هو الإله هو الذي يعبدونه ويطيعونه ويطيعون رسله ويحبونه ويرجونه ويخشونه ويتوكلون عليه وينيبون إليه ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه ويقرون بمحبته لما أمر به ولعباده المؤمنين ورضاه بذلك وبغضه لما نهى عنه وللكافرين وسخطه ذلك ومقته له ويقرون بفرح الله بتوبة عبده ويقرون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله الحديث وبشهد الكفار أبوء لك بنعمتك عليك وأبوغ بذنبي. أبوء لك بنعمتك عليك النعمة الدينية بالصلاة والصيام والزكاة والنهي عن المنكر والقعدة بين وطلب العلم وحفظ القرآن والسنة والأخلاق الحسنة كل هذا نعمة من الله عز وجل. أبوء لك بنعمتك عليه والملبس والمنكح والمطعم والمشرب كل ذلك بنعمة الله فأنت تعترف لله في هذه النعمة. أبوء لك بنعمتك عليه ثم تقول الذنب مني يا رب وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن قلت ذلك موقنا وهذا هو شرط المغفرة غفر الله لك. مت على في ليلتك بعد أن ذكرت حديث سيد الاستغفار لدخلت الجنة وهذا الحديث ثابت في الصحيح. لماذا؟ فلم يتضمن الإيمان بالقدر فنسبت كل نعمة إلى الله أبوء لك بنعمتك عليه. يعني نعمك أغرقتني وأحاطت بي من كل اتجاه ولا لي فيها من مثقال ذرة وإنما هي مضافة إليك من كل الوجوه حتى تحسن بها النعمة بها عليه. أما المعاصي فللنفس يا رب وأبوء بذنبي. فإن تعذبت مع الله وأمنت بالقدر هكذا غفر الله لك. بأهمية دروس القدر نستكثر كثيرا لو أنك بعد أذكار الصلاة استقرأت وتعلم ما تقول بسيد الاستغفار. لو كان هيحصل لك مصيبة حادث سيارة المنطقة ما تمشيش ظالم النفس دمك ابتلاءات بقى نتيجة المعاصي طيب هو الله غفر لك. ولماذا هو غفر لك؟ لأنك استغفرت الله بهذه الصيغة بشيء من الاستغفار اللي فيها الأدب كله اللي فيها الإيمان والقدر. قل يا رب النعم كلها مبرئان منها أبوء والله ما عليك ولا شيئا أبدا يا رب إلا ابتغاء وجهك إنما هو كله من فضلك أنت أن أنا على شيء. أبوء لك بنعمك عليك وبذنب مني أنا والحر مني وأبوء بذنبي ولكنك الغفار فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هو ذلك ذنب القدر. ذنب القدر ده مكشف عجيب هو أصل من أصول الإيمان وكلام عجيب. يعني من كتب شيخ الإسلام في مسألة الإيمان بالقدر وكذلك بتفاصيل كافية عجيبة لكن الوقت الحر لا يصح لنا بلا. أيها الإخوة المؤمنون لما أضاف الله حسنات إلى نفسه؟ هو ده المهم ده. ولما أضاف السيئات إلى العبد؟ الحسنة من أوعيها منح. إنه الموجود في الآية أساسا لو بدأنا نتكلم هو نعم الدنيا والسيئة هي مصائب. يعني طب ما هي نعم الدنيا مترتبة على إيه أساسا؟ حياتك يعني والمصائب مترتبة على إيه؟ طيب إذا ممكن أول أن نقول أن النعمة بنا وحيها لما فرق الله؟ ده سؤال بيحاول قضية النقاش. يقول كله بقدر الله. هو ربنا فرق ليه؟ بين الحسنة والسيئة ما أصابك من حسنات فمن الله. طب السيئات فمن الناس. لما خلص الله بينهما وهما بقدر الله عز وجل وبفضل الله وبمشيئة الله. لكن هنا شروط لا بد أن نعلمها أيها الأخوة الأعزاء. لا بد أن نعلم هذه الشروط. الشرط الأول أن النعمة بنوعيها من الله كما قلنا. فالبارك الى عيال وبلا كذب منهم اصلا والا كعادي كتبته يا اهلي عندما انا ولدت ولا سمع لك ولا بصر ولا اي شيء. كيف سماك الله ورباك الله وصرت هكذا رجلا وبشرا سويا؟ يبقى نعم الله سابقه ولا لا؟ بلا كذب منك. من الذي اجرى اللبن في ثدي امك؟ من الذي ساعد لك كذا؟ ارد بقى النعم وانت عبد نعمه الله لا تحصوها. يبقى النعم بلا كذب اصلا. يبقى نعم الله الى لمن؟ الى الله. ما بيش هو النصر على كل الكلام ده وانت لسه ما بتقطع الشيء. اذا نعم الله اصلا بلا كذب منك اصلا بالاساس يعني. رزق العطية والنصر والهدى والامكان والرسل وانجاز الكتب. وذلك لمن لم يكن منه الكذب يحصل الكلام ده. ويخلق الله للجنة خلقا يسكنهم اياها بغير سبب منهم. ما بيش الدنيا اصلا. يا رسول الله الجنة. هو توفر ربنا سبحانه وتعالى. كان نعمة ربه من كل الرجوع. ويدخل اطفال المؤمنين ومجانبهم الجنة بلا عمل. واطفال الشديد هم في الجنة ايضا. وان كان ذلك على الامتحان يوم القيامة. واما العقاب فلا يكون الا بعمل. يبقى شوف العقوبة. بدون العقاب الا بعمل. ايوه نعم. يبقى الحاجة ان تلطي الى الله بان العقوبة. وان كانت تلطي الى من؟ الى نفسه. الخط الثالث ان عمل الحسنات اللي هي الطاعات بقى في الدين يعني. هتعمل بيها ايه؟ هتعمل بيها انك ايه يعني؟ انك راجل بقى شاطر وشغال وانك انت اللي عامل كله؟ اعوذ بالله. انما الحسنات خلي بالك انها من احسان الله ومنه وبفضله بالهدايه ان الهمك الله. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكرى اليكم الكفر والفسوق والعصيانه اولئك هم الراشدون. وشرحنا ذلك كثيرا في مرات. يبقى ليه النعم الحسن من الله في هذا الاعتبار؟ حتى الحسنه الدينيه لما تيجي تعملها هي من الله باعتبار ان هو ايه؟ هو الذي الهمك بكره وخلق اراده جازمه عنده ومهد لك الاسباب فسالوا يسيره للنصرة وشرحناها سابقا. الله حبب اليك الايمان زياده عن الكافرين. الله لم يحبب الكافرين في الايمان. ليه؟ يوليهم ما تولى. هم اللي اعرضوا فجاءتهم العقوبات تلك العقوبات. انما انت ما عرفتش وجئت الى ربنا عز وجل وتريد طلب الحق فمن الله عليك برفعه عز وجل بان حبب لم يكن اشترط على الايمان حاشا لله مع انه الجبار بالمعاني التي شرحناها سابقا وانما قال حبب اليكم الايمان وزينه قلوبكم. اذا فشاءت قلوبكم تختار هذا الايمان فتشاء هذا الايمان بالهام الله بتحديد الله بتجليل الله لهذا الايمان وبان كرر لك الموانع وكرر اليكم الكفر والفسوق والعصيان والغفله والجهار كل ده بفضل الله عز وجل. وكان ذلك ايضا بلا سبب من الناس. الفرق الثالث ان الحسن الله يضاعفها الى كبر المئة ضعف وينميها ويكسرها بادنى كامل لك لها ما كسبت. انما السيئه عليها ما اكتسبت يعني يكون سعيا له شروط. فالحسنه تضاعفها وينميها ويكسرها بادنى سعر ويثيبك على الهم. والهم ده يكون لسه ما عرفش ولا جازمه. هممت فقط بحسنه لكن قد تفعلها وقد لا تفعلها لان فرقا بين اراده الجازمه وبين الهم. انت هممت بحسنه الله عز وجل يصيبك على هذا الهم. اذا الحسنه من الله ولا لا؟ وتضاف الى الله بكل اعتبار ولا لا؟ انما السيئه لا تؤاخذ على الهم بها ولا يضاعف لمن السيئه بمثلها ويبطلها بالتوبه والاستغفار والمصائب المكفره والحسنات الناحيه وما الى ذلك. الفرق الرابع الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والاكرام يحب ان يجن ويحب ان يكرم احد المعالي. فهو الذي يحب ان يطاع ويحب ان ينعم عليهم. فالنعم الطاعه ربنا بحبه ويحب ان ينعم عليهم بطاعات اخرى وبطاعه وبنعم دنيويه. فيحب الطاعه ويحب ان ينعم بها لانه ذو الجلال والاكرام. وإن قدر المعصية والمنع فالطاعة أحب إليه والبذل والوفاء آثر عنده لأنه الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل نبي عباده أني أنا الغفور الرحيم. هكذا وصفه، ولكن لم يصف نفسه بانه المعذب العذاب الاليم، وان عذابه هو العذاب الاليم. فالله ليس من اسمائه انه المعذب، وليس من صفاته انه المعذب، ولكن نحسبه ان يكون عدلا منه عز وجل عندما يعذب المجرمين ويعذب الظالمين، وان عذابه هو العذاب الاليم. فالله عز وجل يحب ان يهون، يحب ان يكرم، يحب ان يطاع، ويحب ان ينعم على عباده بهذه الطاعه. ولذلك خلقنا، والطاعه احب الى الله، والبذل والعطاء اخر عنده. ولذلك تعرف العارفون او تعرف الصالحون من الانبياء المرسلين او العامه المؤمنين على هذا، فقالوا واذا مرضت فهو يشفيني. يبقى هو يطعم الله وهو يشفيه. انما قال واذا مرضت لم يقل ويمرضه الله عز وجل، لان هذا المرض ان كان مصيبه في الدنيا فانه متوكل على شيء صار منك. وهكذا من اصاب مصيبه في الارض ولا تمس الا بكتاب قبل ان نراها، وسبب انها كسرت ايديكم من اجل هذه الحروب. وسبب حتى القبر يقول فاردت ان اعيدها. فاردت انا ان اعيدها. وسبب ان الله عز وجل انما لم نسيبها مش عيب، ده في امور اخرى في الرجل. وما فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما. ما اراد ربك، نسال الله عز وجل هذه الحسنه، انما في ظاهر الكلام المحيي يبقى لا ينسبه الى الله عز وجل. والجن قالت وانا لا ندري اشر اراده الله، بل قالوا اشر اريد بناه لما لم يسمى فاعله. اريد ان في الارض ان اراد بهم ربهم رشدا، هذا الرشد لم ينسبوه الى الله، انما الشر لم ينسبوه الى الله. الشر اريد بمن في الارض ان اراد بهم ربهم. ينبغي ان نحسن فهمها، والحسنه مضافه الى الله من كل وجه، احسن بها فعلا من كل وجه وبكل اقرار، كان من وجه من وجوهها الا وهو يقصد الاضافه الى الله عز وجل النفسيه، انما قدرها وقضاها لحكمه، فيدع تلك الحكمه من احكام الرب عز وجل. عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله لكم الوجه. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، عباد الله، تكرار هذا الكلام هو مهم جدا. موضوع القدر من اهم ما يكون، اصل من اصول الايمان، وتكراره مهم. ولكن الآيات والأحاديث تكون أسرع في الاستقرار في القلوب. هل تعلم حديث الاستقرار؟ لا أظن أن أحدا منكم لا يعلم حديث الاستقرار. هل فهمتم معنى أعشك هنا؟ أوعظ الاستقرار وتستخير والاستجابة لما تكاد لا تجد إجابة. هو طبعا لابد أن تستذكر ولابد أن توجد الإجابة، ليس في الدنيا وإنما في الآخرة. ما لابد أن توجد إما هنا وإما هنا، أو أن يقطع عنك من الشر مثلها، ولكن ذلك مشروط بفهم ما تقول. هل تخاطب الله بكلام لا تفهمه ولا تعقله؟ إذا علينا أيها الناس أن نراجع مراجعة سريعة لمنزل الاستقرار بهذه، حتى نعلم أنها شيء عجيب. ودي يعني فيها مسائل شاذة فيها في القدر. يعني لو أراد أحدكم أن يفهم القدر كله وأن يؤمن بالقدر كله وأن يستريح، بس يفهم حديث الاستقرار خلاص، هذا يكفيه. لم يعرف إنما الأمثلة كثيرة جدا. فمتى إذا هم أحدكم بالأمر، هم يعني إيه؟ مش أراد إرادة جازمة، لأن الإرادة الجازمة اللي فيها بيفعل بالفعل، وهي دي الارتفاع القدرية الموجبة للفعل. يعني الإرادة الجازمة لا إثبات، هي الإرادة في القلب التي بها لابد أن يوجد الفعل مع القدرة. يوجد القدرة ولم يوجد الفعل عند الرب، الإرادة الجازمة حصلتش، تلبس هم أو عجز. إنما الصراحة عند العلماء الإرادة الجازمة هي التي بها لابد أن يوجد الفعل، وهي اسمها الاستطاعة القدرية. إنما الاستطاعة الشرعية فلمن استطاع إليه سبيلا، عند الأموال وعند الراحلة فحج قادم والحج مات. إنما تعب الحج أفحج لا، وعندك استطاعة شرعية اللي تصحح بها الفعل، لا تكون الاستطاعة القدرية الإرادة الجازمة التي بها تحج. وهي دي من كتاب الله يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون السمع. يرضى بيسمعوش حتى ترفع لديه، اعوذ بالله. هل هذا فهمك يا اخي الكريم؟ ما كانوا يستطيعون السمع يعني ما عندهمش الاستطاعه القدريه اللي هي الاراده الجازمه مع القدره على الفعل. هو ده العمل كله على الاراده الجازمه. وذلك ايه الجزية كانت اعلمهم في بطان عندي فكانوا لا يستطيعون السمع من الشديد دمضة اذنهم هي مية ميل والبطر مية ميل ستة على الفت انما الاستقاع القدرية اللي بقى يكون الفعل هو هكذا لان في موانع اخرى قامت فالغت الارادة الجازمة فالاستقاع معناها ارادة جازمة فالعبد لسه ما عرفش وانما بيهم عايز يتجوز مين او لا يسافر اسكندريه ولا لا يسافر للشيشان ولا لا يسافر للصوره ولا لا وبعدها يبقى يعمل ازاي ده عامل بس انما الغرض الجزيره اللي معايا مش خلاص هذا السهل القرار اذا محققه القدره يعني اذا اهم احدكم بالامر فليقع ركعتين من غير طريق وإلا هيقول ايه اللهم اني استحيي روكا بعلم يعني ايه استحييه يعني اصله الخير يعني ايه الله هيرسل لك رسولا يقول لك اعمل كده مش مين وهينزل عليك احلم استخاره مش انت مختار ايوه نعم لكن من الذي يخلق اختيارك هذا الله عز وجل فانت تستخير الله تطلب منه الخيار ان يقع اختيارك على المصلحه لك في الدين والدنيا دين ومعاش وعقوبه الامر اذا دي اول دليل على الرب يعني يهجم القدريه النفاذ تماما والذي اهتممنا بان نبذل هذا المبدا وهذا المعتقد ازاي استخيرك بعلمك اذا انت هتختار ايه هذا مقدور لله مخلوق لله بمشيئه الله ولن تشاءه ابدا الا ان يشاء الله عز وجل ادي اول حاجه في الاستخاره اثبتت القدر استخيرك بعلمك وهذا تقديرك بقدرتك تستخدم على ايه انك تسافر يعني معك فلوس ومعك عربيه درجه الاولى طمني يعني يستخدموا على ايه القدره القلبيه او ده اللي الناس مش فاهماه مش القدره اللي هي الاموال والجوارح والحاجات اللي كافر عنده دي كويس قوي والواحد عنده الاسباب دي لا القدره القلبيه اللي يكون بيها اراده جازمه انك تبتدي تعمل هو ده اللي هو استخدمك بقدرتك يبقى اختاروا الخير واقدروا عليه كل ده سؤال لله ان يجعل قلبك هكذا يبقى لا امام القدر ولا لا هو ده امام القدر اساس في مسائل الولى والصلاه هذه الاستقرار هل نشاهد هذا الكلام ربنا اللي بيستجيب له وبيديله بقى الخير وكذا ويقدره استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك يعني اسالك ان تقدرني على فعله بقدرتك وهي القدره التي توجب الفعل لا القدره التي هي سلامه الاعضاء والبنيه دي عند كل الناس لما القدرة اللي هتبنوا فيها اللي هي الاستطاعة اللي اتكلمنا عنها هي الاستطاعة القدرية وبعد انها لا تقدر ولا اقدر تقدر ان تجعلني قادرا فاعلا مختارا مريدا لهذا ولا اقدر ان اجعل نفسي كذلك انا ما اردت اجعل نفسي اختار المرأة دي انت الذي تقدر على هذا هذا كلام القدر هو دي الاستخارة لو انا الناس يقولون الله هو بيتساءل من النوم اذا انت مش فاهم ده ما هوش نوم يتفاعل ده لو عايز ربنا ايه دي معاك رسول كل ما تحطي على السلام لا بد من انساه شوف تقدر ان تجعلني قادرا قاهرا ولا اقدر ان اجعل نفسي كذلك وبعدين تشوف كلام حلو ايه وتكلمك بقدرتك وافعالك وقدرتك العظيم لانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب اللهم ان كان طبعا ده كله لا توسل الى الله باسماء الله تعالى والقدر والشر ومن كان في هذا الامر بالتمييز حيواني في ديني ومعاشي وعاقله امري ايه اهدي مساله التيسير ده برضه من اكبر مدركات القدر يسيره لي يعني ايه يعني تطلع من الله التيسير ان كان فيه مصلحه وبعدين تتلاقي كان في شر هتقول له اصرفه عني واصرفني عنه اذا كان فيه شر هيصرفه ان كان فيه مفسده وذلك متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب أو إلقاء داعية الترك فيه وده بقدرة من بقدرة الله عز وجل لم تكن يسيره لي يعني المسألة بالنسبة لي أنا حد يريده خلاص فنيسره للنصرة وحتى أشتغل وبعدين تهيئة الأسباب والموانع والصرف منها عني لما لو كان في شر هتقول اصرفه عني واصرفني عنه سبحان الله العظيم طب ما تطلب نفسي طب ما بطل انت بتعلمونه لا اطلعتان اطلب نفسي بقلبك والقلب ده بين اصبعين من اصابع الرحمن وانت تؤمنه القدر انك عرفت فعل ومن الفعل الاستخارة مش قلت انا هقعد كده ثابت ولو كنت اقدر احجيني تنجبية لا ده من الفعل الاستخارة والفهم وقراءة الله عز وجل فانت تفهم ان قلبك بيد الله. اصرفني عن ذلك لان فعلك هو الطرف للقرار. اما فعل الله فهو الطرف. وشرح ذلك تقول في ساعة لو تفعل في الدفت الماضي من نفع عائد منه. مع ان قد كثيرة جدا في هذا. فالانصراف فعل نفسك. لكن الطرف فعل الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فيوصف الصرف. لكن من الذي صرف؟ الله عز وجل. يتطلب من الله ان يصرف قلبك عن هذا. وان يصرف الدنيا عنك. ان الله بيد الله عز وجل. كمثال هذا هو دعاء الصراف. ايمان بالقضاء والقدر. وشوف ليه? ثم رضني به. في النهاية. والتوقيع ليه? كنا قامع وتعلم. ده ليه ما اكتيان يا اخي? ده ليه زمان هذا? رب ثم جيب انت ولا تبعد? لا ازاي? ثم رضني به. يعني هو حصول غيره كما قلت شعر الاختيار من افعال القلوب هو امر مقدور للرب تعالى. هو الذي يجعل نفسك راضية. قل يا رب عن الخير ده رضني به. انما رب تحسنه لي شيئا. وانا بزعلان منه وشاقص الله عز وجل. احنا لما اقول ان اوافق الله اني احبك يا رب تجعلني راضيا بما تختاره لي. ولما بعمل اختياري وعمل قلبي بيد من هذا? بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. وكذلك سيدنا عمر كما قلت صريح في انه سبحانه والذي يصرف عبده عن شأنه الاختياري كما بيناه. واخذ لي الخير حيث كان هذا عمر مقدور للعبد من طاعته وغير المقدور له. فاعلن ان سعي عبد طاعة الخير امر مقدور لله عز وجل. هناك اثار اخرى كثيره ولا نستطيع ان نصيرها قبلها. انما فكر انت فيها زي دعاء القنوت ودعاء الوجه. اللهم اهدني فيمن هديت. كلام عجيب جدا. وعافيني فيمن عافيت. وتولني فيمن توليت. وبارك لي فيما اعطيت. وقني اصنع من شر ما قضيت. انك تقضي ولا يقضى عليك. ان لا يهدي من عليك ولا يعلم من تباركت وتعالى. هذا الحديث يحتاج الى شرح للدرس المقبل باذن الله عز وجل. ايضا الحديث الاخر اللهم اعني ولا تهن عليك. هذا حديث. اللهم اعني ولا تهن عليك. وانصرني ولا تنصر عليك. وانقل لي ولا تنقل لي. واهدني ويسر الهدى لي. وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا لك بكارا لك رهانا لك مصلحا لك مخرجا اليك اواها منيبا. كل ده 21 ليلة الحديث على الامر القدر. وعلى بطلان ماذا مخبايا النساء. رب تقبل توبتي واغفر حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي واسدد لساني واسدد سقيمة صدري. شيء عجيب يحتاج الى بيان ايضا. كل هذا لو تفكرت فيه اهل الكريم امنت بالقدر تماما وجمعت بين قدر الله وبين شرع الله عز وجل. لا مانع لما اعطيت ولا تعطي لما منعت ولا صعد الجد منك الجد. الجبريع عندهم لا في مانع لما اعطى الله وفي معطي لما منع الله اللي هم القدريه عزوا. ازاي؟ مش انت عندك العدل هو اللي يفعل باختياره من غير مشيئه الله وان مشيئه الله ليس تعالى يعني لا تتضمن افعال العباد واختيارات العباد. ربنا يريد ان يعطيها في واحد من الناس من عنده كده رحمه دينه. ايه ده؟ ده كفر بلاوي ولا ايه؟ بينما هو هو بالفعل ده الطبيعي لازم مذهبهم هو هذا. يبقى اهل السنه والجماعه منضبطون كما انضباط مع هذه النصوص. وسنشرحها ان شاء الله في الجلسه المقبله باذن الله. كذلك لا حول ولا قوه الا بالله. هذه كافيه شديده القدر. كذلك انه ليسير على من يسره الله عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. احاديث واثار كثيره جدا في هذا الباب. واظنني بذلك والحمد لله قد يعني يسر الامر الى حد ما. لم ادخل في المسائل اللي هي صعبه واللي تحتاج الى دروس متخصصه من هي والله العظيم ضروريه للعدل حتى يؤمن بالقدر. انما يعني هذا هو جهد المقيم. والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حتى ان كانت ظروف القدر دي في الهداة والظلام والهدى والضلالات صعبة جدا. انما يعني مع الوقت ومع التفكر في مراجعة الايات والاحاديث هيقض عندك ملكة الايمان بالقدر. وهذا يعينك على ان يستجيب الله لك. انظر شيء نختم به الخطبة عدة كلمات. من شرح الفصيلة التائية للشيخ ناصر السعد وبيشرح الفصيلة التائية. فيذكر فيها كلاما عجبا نصيحة ينصح بها الناس. طبعا الأدب الشعرية لكن مش هنقول الأدب الشعرية وإنما سأقول الشرح الشيخ ناصر السعد. يقول اذا كنت ايها العبد اسمعني كويس قوي يا اخ الله يكرمك واحتسب عند الله الحر والشمس ديت ان ينجيك الله بها من نار جهنم والله معنا اسمعه يا رب. شوف اذا كنت ايها العبد تريد نجاتك من عذاب الله وانا مش طالع طريقه ثانيه الدروس ما يجيش الناس فيه وده جنب القبر من غير ما في جهنم هذا افعل يعني. شوف اذا كنت ايها العبد تريد نجاتك من عذاب الله والفوز بثواب الله فاقصد ربك متضرعا اناء الليل والنهار واساله ان يهديك الصراط المستقيم ووطن نفسك للانقياد للحق واقبله ممن قال كن ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ودع عنك دين العادات مش انا اتعودت على كده مشيت على كده ودع عنك دين العادات والاقتداء باهل الغضب والضلال واكثر من التدبر لكتاب الله وسنة نبيه ثم ما بان لك من الحق فاتبعه غير مبان بخلاف المخالفين واجعل كتاب الله وسنة نبيه نصب عينيك وزن بهما احوالك واحوال غيرك فانهما الميزان العادل غير العائل اي المائل فانك ان فعلت ذلك حصلت لك تباشير الخير والله وامارات السعادة ومن اقبل على ربه صادقا وعمل لاسباب الهداية فلا بد ان يقبله الله ويسلك به الصراط المستقيم. هكذا شرح الشيخ ناصر الصعبي هذا الكلام العجيب على القصيدة التائية ومن شرحه يقول الله تعالى علم ان الناس جاهلة ظالمة امارة بالسوء فلا تقل المؤمنين وحبل الى قلوبهم الايمان وزينه بها فانقادت للخيرات باختيارها لما جعلت قلوبا من هذه الصفات الجميله ولما اختار اليوم الكفر الفسوق والعصيان فانصرفوا عنها لكراهتهم لها وكان هذا لطفا من الله وكرم من الله لهم. واما الاخرون اي الكفار والضالون فلم يجعل الله لهم نصيبا من هذا الله طب ليه؟ فانحرفوا باختياره حسن ربنا الظالم لنا حاشا لله فانحرفوا باختيارهم وكان هو السبب لانفسهم ليه؟ حيث كانت مقاصدهم فاسده وحيث عرض عليهم الخير فرفضوا واعترض لهم الشر والغي فاختاروا فولاه اللهم تولوا لانفسهم واللوم كله عليهم والحجه البالغه لله على العباد كلهم فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين يا عبادي انها هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوصيكم اياها فمن وجد خيرا تقول ايه؟ تقول انا جدع فليحمد الله اي خير من الله لو بكيت بالصلاه والله العظيم من الله مش منك اي تقدم في دين الله هو من الله اي ثواب على طاعه هو من الله عز وجل وجد خير بسم الله وما جد غير ذلك اما معصيه واما لجوء واما كان ماليش فايده فلا يلومن الا من الا لك عباد الله ينبغي ان يتصدق كل الناس على هذا المشروع العظيم لان الاسعار في الزياد ولان الظلم ولا احد ينتبه الى الفقراء الا قوه لهم ولا حول لهم ولا قوه الا لله عز وجل ونحن نقوم بدورنا نؤدينا عليهم من اطعام المساكين سنوجهه الى انقاذ ربنا حتى يعلمنا وحتى يهدينا وحتى يدخلنا الجنه بفضله وحتى يعيد العذاب من النار ان نطعم هؤلاء المساكين ان نقي انفسنا النار ولو بشق تمره والله العظيم لن ينقص مالك من الصدقه وتكفي وعد الله عز وجل لئن شكرتم لازيدنكم اين ثقتك يا اخي الكريم وعد الله اين ايمانك بالقدر وقد علمت ان هؤلاء مساكين مساكين وتاتينا حالات ما الله اعلم بها رجل له طفل صغير ويقدر الله له سرطانا في المعدة فقضى الأطباء بقطع جزء من المعدة ويحتاج إلى دم وإلى دواء وإلى مصاريف تبلغ أكثر من 600 جنيه 500 جنيه فقط للدم الذي يأخذه كل شهر بخطف العلاج باع رجل كل شيء في بيته وهو كان يعمل ويحصل على 20 جنيه في اليوم ينادر شيء من أحد فجعل قدر الله عز وجل ويبكى بعيدين عن هذا القدر فتأتينا مثل هذه الحالات لو انفقتم اموالكم واعطيتمونا الثقه وهذه الاموال استطعنا ان نغطي مثل هذه الحالات والله عز وجل هو المان وهو الكريم وهو الاكرم فلا تنصرفوا الا وفتح تقصم وهذه الصدقة لأنفسكم وما تنفقوا من خير لأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يرفع إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. عباد الله توجهوا إلى ربكم لأن الله عز وجل معنا الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان جميع السماوات والأرض نسألك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم أعنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر بنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مصرعين لك مخبتين اليك اواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا اجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وثبت السنتنا واستر سكينة صدورنا. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احياء منهم والاموات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم عليك بالكفار فرق جموعهم شتت حلهم دمر قوتهم اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين ونعوذ بك اللهم في نحور رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمرتدين اللهم عليك بالداعين اللهم عليك بالنفوس الظالمين. اللهم قيد لهذه الامه رجلا صالحا يحكمها بما انزل اذا لكتابك ان يحكم اذا لشرعك ان يشار اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي. اللهم اذن بدوله التوحيد واجعل الدائره على المجرمين واجعل الدائره على الظالمين. اللهم طهر المجد الاقصى اللهم حرر المسجد الاقصى الاسير قدس ارواحنا بعراق دمائنا على عتباته في سبيلك يا الله. ارزق الامه من يقودها الى الجهاد ارزق الامه من يقودها الى الجهاد رحمه الله ترسوه المساكين المحرومين الجائعين العطشى. اللهم انهم عطشى فاسقهم جوعى فاطعمهم أسراب فك أسراهم اغفر لنا ولهم فقدم تقديرنا نحوهم انصر جيش تحريرهم انصر المجاهدين منهم حدد رملهم واطلق قناديل الصلب بهم. اللهم عليك بقناديل الصلب الكلاب ومن شايعهم وكان على شاكلتهم في كل موسم في الأرض يا رب العالمين. اللهم تعامل مع هؤلاء الكلاب فأوصف الدماء في عروقه وأصفه بفتن الدنيا وعذاب الآخرة رحمك بالموحدين في كرسوه وفي كل موسم في الأرض يا الله. اللهم رحمك بالمبتلين في سبيلك في كل بقاع الأرض وانصر دينك يا الله وانصر دين الإسلام وأذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين وتقبلنا عندك من أولياء الطيبين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر لكم الله.